شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. وبين أيدينا الحديث الثاني في هذا الباب، قال مالك عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الخبر رواه الإمام مالك من طريق أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. نعم، أعطيه نسخة معتز. أخذ؟ طيب. عن الأعرج، من هو الأعرج؟ من هو الأعرج؟ عبد الرحمن ابن هرمز، أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه، من هو أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث في التفريق بين المضمضة والاستنشاق، فقالوا المضمضة، فقالوا الاستنشاق واجب لهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل. قوله فليجعل، اللام إذا اقترنت بالفعل المضارع أفادت الوجوب، وهذه اللام تسمى لام الأمر. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فقالوا الانتثار هو إدخال الماء أو إخراج الماء. إخراج الماء وإدخال الماء هو الاستنشاق. فقالوا دل هذا الحديث على وجوب الاستنشاق ولم يرد ما يدل على وجوب المضمضة، وهذا استدلال بعض الحنفية. وكما تقدم معنا أن الراجح أن المضمضة والاستنشاق كليهما أو كلاهما واجبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء قط، ولأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه وفي عموم قول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا أيديكم، أفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالوجه يدخل فيه الجبهة والذقن، ويدخل فيه الأنف، ويدخل فيه الفم أيضا. فيكون الأمر بغسل الوجه متضمن للأمر بالمضمضة والاستنشاق. قال: إذا توضأ. إذا حرف يستخدم لما يستقبل من الزمان بخلاف إذ، فإنها تستخدم لما مضى من الزمان. إذا تستقبل تستخدم لما يستقبل من الزمان، وإذ تستخدم لما مضى من الزمان. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذ قال، هذا حدث في الماضي. أما قوله صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يأتي في المستقبل. فإذا دائما تكون للأمر المستقبلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم، أي مستقبلا متى ما توضأ العبد، فليجعل في أنفه ماء. قوله فليجعل دل هذا على وجوب الاستنشاق وعلى وجوب الاستنثار. وكما تقدم، الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار دفع الماء من الأنف إلى الخارج. فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وسيأتي معنا في رواية الزهري ثم لينتثر، وكلاهما بمعنى واحد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من طريق لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني كيف الوضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنشاق، وحث على المبالغة في الاستنشاق. وقد أثبت الطب الحديث أن المداومة على الاستنشاق تعالج أمراض الجيوب الأنفية، وهذا من الإعجاز العلمي في دين الله تبارك وتعالى، حيث أمر العبد أن يستنشق 3 مرات أو مرة واحدة على الأقل كلما انتقض وضوءه. قال: فليجعل في أنفه ماء. وقوله صلى الله عليه وسلم ماء دليل على أن استعمال واجب، وهذا بالإجماع أن الوضوء لا يكون إلا بالماء، ومن عدم الماء تيمم عند فقده للماء. ثم لينثر، أي فليخرج الماء من أنفه، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو استعمال الحجارة في إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين، والسبيلان هما الفرج والذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر. والاستجمار مأخوذ من الجمار أو الجمار، والجمار في لغة العرب هي الحجارة الصغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، أي فليكن استخدامه في الاستجمار من الأحجار عددا وترا، وأقل هذا العدد 3 كما سيأتي معنا في حديث قادم سيذكره الإمام مالك رحمة الله عليه. وقد وقع خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، الاستجمار بالأحجار أم الاستنجاء بالماء. فعامة المهاجرين كانوا يفضلون الاستجمار بالأحجار ويقدمونه، حتى قال حذيفة بن اليمان حينما سئل عن الاستنجاء بالماء قال: إذن لا يزال في يدي نتن منه. وقال سعيد بن المسيب عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساء، سيأتي معنا وسيذكره الإمام مالك رحمة الله عليه. وأما الأنصار فإنهم كانوا يستحبون الاستنجاء بالماء ويقدمونه على الحجارة، وبعض الأنصار كان يجمع ما بين الحجارة وما بين الماء. قال الله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال الشعبي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم؟ فقالوا: إنا لا ندخل الخلاء إلا ونستنجي بالماء. وهذا قول عامة المفسرين في سبب نزول هذه الآية، أن أهل قباء والأنصار على وجه العموم كانوا يستخدمون الماء في استنجائهم. وقد روى الترمذي بسند صحيح من طريق قتادة ابن دعامة السدوسي عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت: مروا أزواجكم أن يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ولهذا فالاستنجاء بالماء أفضل وأرجح من الاستجمار بالأحجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء في الغالب، دل على ذلك ما رواه الإمام مسلم والبخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت أنا وغلام نحوي فحملت الإداوة فأعطيتها للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب فاستنجى بالماء، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه استنجى بالماء وكذلك استجمر بالأحجار، والخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى استحباب الجمع بين الحجارة وبين الماء توفيقا بين القولين وجمعا بين الخلافين في المسألة. ولا شك أن التطهير بالماء أبلغ وأنقى من التطهير بالأحجار. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. ذكر الإمام مالك هذه الرواية الثانية مع أن الحديثين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ليبين الفرق في لفظة فلينثر. ففي خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومن استجمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينثر، بينما في حديث ابن شهاب الزهري فلينتثر. وهذا من عناية الإمام مالك بضبط ألفاظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام الضبط ومن تمام الحفظ. قال يحيى: سمعت مالكا. من هو يحيى؟ يحيى بن يحيى ابن كثير الليثي. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. وهذا ما مر معنا في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ استنشق واستنثر من كف واحدة من الماء ثلاثا. سئل مالك عن هذه الطريقة فقال لا بأس بذلك، وهذا مذهب الإمام مالك، جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة من الماء، وألا يفصل بين المضمضة والاستنشاق بفاصل مائي، بمعنى لا يأخذ ماء للأنف ثم يأخذ ماء مرة أخرى للفم، وإنما الأفضل والأكمل والهدي النبوي أن يأخذ غرفة واحدة من الماء يدخل بعضها في فمه والباقي يستنشق بها في أنفه. وهذا ما معناه الإمام مالك بقوله لا بأس بذلك. قال: وحدثني عن مالك. طبعا روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذه من المسائل التي خالف فيها ابن عمر جماهير الصحابة رضوان الله عليهم. ويروى حديث في ذلك في الفصل بين المضمضة والاستنشاق ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قد دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ابن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال الإمام مالك: بلغني أن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فهذه من بلاغات الإمام مالك، وهذا الخبر جاء موصولا في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة رضي الله عنها، لأنها أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مات سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، فدعا بوضوء أي بماء ليتوضأ به. من الذي دعا بوضوء؟ نعم، عبد الرحمن بن أبي بكر أم سعد ابن أبي وقاص؟ نعم، عبد الرحمن ابن أبي بكر، لأن سعد قد مات. يوم مات سعد ابن أبي وقاص دعا عبد الرحمن ابن أبي بكر بوضوء أو بوضوء؟ الفتح، الفتح هو الماء الذي يتوضأ به. نعم، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. وهذا أمر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء صلوات ربي وتسليماته عليه. وإسباغ الوضوء درجتان: الدرجة الأولى الإسباغ الواجب، وهو إيصال الماء إلى جميع الأعضاء، وهذه الدرجة من أنقص منها كان وضوءه باطلا لا تصح به الصلاة. الدرجة الثانية الإسباغ المستحب، وهو معاهدة العضو بالماء أن يتوضأ مرتين أو ثلاثا هذا الإسباغ المستحب، أما المرة الواحدة فهو الإسباغ الواجب. قالت أسبغ الوضوء، وهذا الأمر من عائشة رضي الله عنها للتعليم وللتنبيه، فإن الأمر قد يكون للتعليم وقد يكون للتنبيه والتذكير. قالت أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ويل قيل هو واد في جهنم لو وضعت فيه الجبال الرواسي لذابت من حرارته والعياذ بالله، وقيل ويل دعاء بالهلاك على من أنقص الوضوء، وعلى كلا المعنيين فهو تهديد ووعيد. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب، والعقب هو أسفل القدم من الخلف، وفوق العقب العرقوب. العرقوب هو مجمع القدم مع الساق، مجمع أعصاب القدم مع الساق يسمى عرقوبا، بينما باطن القدم من الخلف أو منتهى القدم من الخلف يسمى عقبا. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: ويل للأقدام أو ويل للأيادي أو ويل للأوجه من النار، لأن الأعقاب يتساهل الناس في غسلها في الغالب، وربما وجد منها موضع ولو قيسير لم يصل إليه الماء، ولأن غسله يحتاج إلى نوع تكلف وتعب، فأكثر الناس يتساهلون فيه تجنبا لهذا التعب والمشقة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الذي يتساهل الناس فيه لكي لا يتساهلون فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وبهذا استدل أكثر أهل العلم على أن القدمين يغسلان، على أن القدمين يغسلان غسلا كاملا تاما، خلافا لقول شاذ لبعض أهل العلم بأنهم رأوا أن القدم يكفي فيها المسح دون الغسل، على قراءة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. فقالوا على القراءة بالكسر تكون القدم ممسوحة عطفا على الرأس الممسوح، وهذا مذهب شاذ لبعض أهل العلم، بينما ذهب الأكثرون بما فيهم الأئمة الأربعة إلى أن القدمين تغسلان لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ومناسبة هذا الحديث ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يتوضؤون تبرق أقدامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل قدر الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فأعاد وضوءه والصلاة، فرجع فأعاد وضوءه والصلاة أيضا. فمن هنا أخذ العلماء على أنه لا يجوز ترك موضع يسير أو كثير من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء، بل يجب إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. فإن وجد عضوا من أعضاء الوضوء لم يصله الماء، وجب عليه أن يرجع إلى ذلك العضو فيغسله، ثم يغسل الأعضاء التي بعده. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء، ويحيى بن محمد بن طحلاء من المقلين في رواية الحديث، بل لا يكاد يعرف له إلا حديث أو حديثين، هذا أحدهما. وقد روى عنه الإمام مالك، والإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة كما قال أهل العلم، ورواية الإمام مالك عنه توثيق له. فإن هذه قاعدة عند بعض المحدثين أن كل رجل روى عنه الإمام مالك فهو ثقة، على الأقل ثقة عند مالك، ولولا أنه ثقة عند مالك لما استجاز الإمام مالك الرواية عنه. وهذا توثيق ليحيى بن محمد ابن طحلاء. ومذهب جماهير المحدثين أن الراوي إذا روى عنه رجل معروف معلوم ارتفعت جهالة ذلك الراوي، وبعض المتأخرين يقولون لا بد أن يروي عنه ثقتان، وهذا خلاف ما عليه المتقدمون فالمتقدمون إذا روى ثقة واحدة عن الراوي المجهول ارتفعت جهالته بذلك. قال عن عثمان ابن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. الأصل أنه رأى عمر بن الخطاب وليس سمع عمر بن الخطاب، فكأن هذا تصحيف في الطباعة، أنه سمع عمر بن الخطاب أو رأى عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، أي يستنجي بالماء. والإمام مالك رحمه الله كان رجلا حييا استحيا من أن يذكر الاستنجاء أو أن يذكر قضاء الحاجة باسمها الصريح، فقال يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، وما تحت الإزار هو موضع القضاء الحاجة. والإمام مالك روى هذا عن عمر رضي الله عنه ليرد على من زعم أن عمر بن الخطاب كان لا يرى الاستنجاء بالماء، فقد ذكر بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كان لا يرى الاستنجاء بالماء، فرد عليهم الإمام مالك بهذه الرواية عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه رأى عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. هاتان مسألتان عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، هذه مسألة. الثانية غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. فقال الإمام مالك أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، أي أن مراعاة الترتيب في هذه الحالة ليست بواجبة. لماذا؟ نعم، لكن المضمضة قبل الاستنشاق. طيب نواصل الفتوى الإمام مالك ثم ننظر من الذي تبين له لماذا فرق الإمام مالك بين المسألتين. قال الإمام مالك أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. الإمام مالك رحمه الله فرق بين المسألتين، فقال في الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض قال فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وقال في الذي غسل يديه الذي غسل ذراعيه قبل وجهه قال فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه. ففرق الإمام مالك بين المسألتين، مع أن الترتيب في الوضوء المضمضة ثم الوجه ثم الذراعين، فما وجه هذا التفريق عند الإمام مالك؟ نعم، حتى على ترتيب الآية المضمض قبل المضمض والاستنشاق. نعم، طيب وبالنسبة للمضمض والاستنشاق مع الوجه؟ سنة، لأن الإمام مالك يرى أن المضمضة سنة وليست بواجب أصلا، فلهذا لم يأمر بإعادة الوجه باعتبار أنها سنة تدرك متى ما أدركت، بينما غسل الذراعين وغسل الوجه فرض، فرضان من فروض الوضوء، فيجب مراعاة الترتيب فيهما، فيجب مراعاة الترتيب فيهما. وهذا وجه التفريق في فتوى الإمام مالك. ولكن كما تقدم معنا أن المضمضة والاستنشاق الراجح أنهما واجبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه الوضوء فتمضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة الترتيب في الوضوء فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، ويروى هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، ولا يصح الإسناد إليهما، بل الإسناد إليهما منقطع. بل الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي بأي يدي بدأت، باليمنى أم باليسرى. هذا هو المشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما قوله لا أبالي بأي أعضاء الوضوء بدأت إذا أتممت وضوئي، فهذا منكر ومنقطع الإسناد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بينما ذهب جمهور أهل العلم بما فيهم الإمام مالك والإمام أحمد إلى أن الترتيب في الوضوء واجب لأمور. أولا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الوضوء مرتبا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين في قوله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الرأس ممسوح، والوجه والذراعين مغسولان، والقدمان مغسولان. فأدخل الله تعالى ممسوحا بين مغسولين، وكتاب الله تبارك وتعالى نزل على وجه البلاغة والفصاحة. والبلاغة والفصاحة في لغة العرب أن تذكر الأشياء المتشابهة في موضعها من غير تفريق بينها وبين غيرها، ومن غير فصل بينها وبين غيرها. ويعتبر من عدم الفصاحة أن تفرق الأشياء المتشابهة بإدخال ما ليس منها في وسطها. قالت العرب: إلا أن يكون لذلك دلالة ومرادا. فإذا كان الترتيب غير مراد لكان الأولى أن تكون: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. هذه هي الفصاحة في لغة العرب إذا لم يكن هناك معنى آخر مراد. قال العلماء: إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه فصيحا بلسان عربي مبين محكم الألفاظ والبيان، وفصل الله تعالى بين المغسولين بممسوح، فدل ذلك على مراعاة الترتيب. إذ لو كان الترتيب غير مراد لأدخل الله تعالى وذكر القدمين مع الوجه والذراعين. فإدخال مسح الرأس بين غسل الذراعين وغسل القدمين دليل على أن الترتيب واجب. واضح المسألة يا إخوان؟ نعم. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تبارك وتعالى، وهو المفصل لما أجمل في القرآن، وهو المفسر لآيات كتاب الله تبارك وتعالى والأحكام. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مرتبا، ولا يعلم ولا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نكس بعض أعضاء الوضوء على بعض، بل كان وضوءه دائما مرتبا. ووضوءه صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الثلاثة أدلة على وجوب الترتيب في الوضوء، وأن من غسل أحد أعضاء الوضوء قبل الآخر وجب عليه أن يرجع ويراعي الترتيب مرة أخرى. فإن كان قد صلى فقيل لا يعيد الصلاة ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل من الصلوات، وقيل بل يعيد الوضوء والصلاة، والقولان مرويان عن الإمام مالك، وقيل لا يعيد الوضوء ولا الصلاة، والراجح في ذلك الرواية الأولى عن الإمام مالك أنه لا يعيد الصلاة ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، لأن الإمام مالك يرى أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجب كما تقدم. قال: وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذه المسألة تعرف بمسألة الموالاة في الوضوء، ومعنى الموالاة في الوضوء عدم الفصل الزمني بين كل عضو والآخر. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى عدم وجوب الموالاة في الوضوء، ولهذا قال: وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. أو يقال أن المضمضة والاستنشاق سنة، ولهذا قال الإمام مالك: يتمضمض متى ما تذكر ذلك من غير أن يعيد وضوءه وصلاته. وسيأتي معنا ما يدل على أن الموالاة في الوضوء واجبة إلا في بعض الأحيان. قال الإمام مالك: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى، القائل حدثني يحيى هو عبد الله بن وهب، فعبد الله بن وهب روى الموطأ عن يحيى عن مالك بن أنس. قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الخبر متفق عليه، رواه البخاري ومسلم أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا عام في نوم الليل والنهار، إذا استيقظ أحدكم من نومه سواء كان هذا النوم بالليل أو بالنهار فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، بينما ذهب الإمام أحمد إلى التفريق بين نوم الليل وبين نوم النهار. فأما من نوم النهار قال الإمام أحمد: لا بأس أن يدخل يده في الإناء، أما من نوم الليل فإنه ألزم أنه نهى عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها. والراجح في ذلك العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استيقظ أحدكم من نومه، وهذا النوم يحتمل أن يكون نوم ليل ويحتمل أن يكون نوم نهار. والصحابة رضوان الله عليهم فقهاء وفطناء، ولم يستفصلوا ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل تعني نوم الليل أم تعني نوم النهار؟ لم يسأل الصحابة هذا السؤال، فدل ذلك على العموم، وهذه قاعدة أصولية. يقول علماء الأصول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كهذا الخبر: إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا مقام محتمل لنوم الليل ولنوم النهار. وترك الصحابة الاستفصال هل المقصود نوم الليل أو نوم النهار، فدل ذلك على العموم، أي أن هذا شامل وعام في نوم الليل وفي نوم النهار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. أم في وضوئه؟ وضوئه، أي في ماء الوضوء. فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر للاستحباب، وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية عنه والشافعي وأبو حنيفة، مع أن الأصل في الأوامر نعم الوجوب. ما هو الدليل على أن الأصل في الأوامر الوجوب؟ نعم نعم حديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رفع عند كل وضوء. أيضا دليل آخر نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل في أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، ولا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل. لا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء، فقال صلى الله عليه وسلم فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. الجمهور يقولون إذا كان الأمر في باب الآداب حمل على الاستحباب، إذا كان الأمر في باب الآداب حمل على الاستحباب، وهذا مذهب ضعيف. قد ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أن غسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الاستيقاظ من النوم واجب، وهذا هو الراجح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يده قبل أن يدخلها أمر، وهذا الأمر ليس هناك دليل أو قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قط استيقظ من نومه فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، فدل ذلك على أن الأمر باق على حاله واجب، وهذا هو الراجح والعلم عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. اختلف أيضا العلماء في العلة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، فقيل العلة التنجيس، لأن الإنسان ربما وهو نائم لمس بيده ذكره، أو ربما لامس بيده نجاسة وهو لا يشعر. وقيل العلة التقذير، لأن الإنسان حينما يستيقظ من نومه يستقذر الناس أن يدخل يده في الإناء. وقيل غير ذلك، وقد ثبت في الطب الحديث أن أعضاء الإنسان تفرز حال نومه إفرازات سامة، وهذا ذكرته بعض المجلات الطبية، أن الإنسان وهو نائم تفرز أعضاؤه إفرازات سامة، وهذا أيضا يدخل في إعجاز العلم في دين الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم فقط وليس عامة، أمر بغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء، طبعا لأنه في السابق لم يكن هناك حنفية أو صنبور لتغسل الأيدي، كانوا يتوضؤون من الآنية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه أن يدخل اليد في الإناء سواء للتنجيس أو للتقدير، المهم أنه منهي عن ذلك. تأتي هنا مسألة أخرى معاصرة، إذا استيقظ من نومه فهل يجوز له أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق مباشرة قبل أن يغسل يديه ثلاثا أم لا؟ تقدم معنا أن غسل اليدين في أول الوضوء نعم ما حكم أم واجب؟ مستحب بالإجماع. تقدم معنا أن غسل اليدين في أول الوضوء مستحب بالإجماع، وأن غسل اليدين إلى المرفقين في أثناء الوضوء واجب بالإجماع. طيب، إذا قال رجل أريد أن أترك هذه السنة وهو مستيقظ من نومه الآن، وقال لن أدخل يدي في الإناء، وإنما سأفتح صنبور الماء وأتمضمض وأستنشق مباشرة، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأن اليد إناء، اليد إذا حملت فيها الماء للمضمضة والاستنشاق أصبحت إناء، ليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، أصبحت اليد الآن إناء. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت العلة التنجيس أو التقدير بالنسبة للإناء فهي للفم من باب أولى. إذا كان الإنسان شرعا أمر أن يتنزه عن تقدير الآنية التي يتوضأ الناس معه فيها أو عن تنجيسها على القول الآخر، فمن باب أولى أن يتنزه عن فمه، أليس كذلك؟ نعم. فنقول لكلا هذين الأمرين لا يجوز له أن يبدأ إذا استيقظ من نومه بالمضمضة والاستنشاق، فيكون غسل اليدين قبل الوضوء واجبا حال الاستيقاظ من النوم خاصة، وما عدا ذلك فغسل اليدين قبل الوضوء مستحب. قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومن هنا اختلف العلماء، هل العلة للتنجيس أم العلة للتقدير؟ فبعضهم قال العلة للتقدير لأنه ربما لامست يده فرجه وهذا موضع قدارة، وبعضهم قال لا بل للتنجيس، ربما لامست يده موضع نجاسة، وعلى كلا العلتين الأمر سهل ويغسل اليدين من أسهل ما يكون، فلا يتعب العبد ولا يشق عليه أن يغسل يديه إذا استيقظ من نومه. وهذا الحديث دليل على عظمة الشريعة الإسلامية وعنايتها بالنظافة، وأنها فاقت الأمم في العناية بنظافة بدن الإنسان وفي العناية بالماء الذي يستعمله الإنسان. وليت الغرب يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليروا كم هذا الدين عظيم، راعى نظافة الإنسان وراعى الماء أيضا الذي يتوضأ به الإنسان، وراعى ثالثا مشاعر الآخرين الذين يتوضؤون معك من نفس هذا الإناء، فانظر إلى سماحة هذه الشريعة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. هذا الخبر أو الأثر ساقه الإمام مالك رحمة الله عليه ليبين مسألة عظيمة مهمة كثر فيها الخلاف بين أهل العلم في القديم والحديث، ألا وهي مسألة هل النوم ينقض الوضوء أم لا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلف أهل العلم هل النوم ينقض الوضوء أم لا على أقوال، وهذه المسألة لأهميتها سنذكر كل الأقوال التي ذهب إليها أهل العلم فيها. القول الأول أن الوضوء ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره، وهذا مذهب طائفة من التابعين أن النوم ينقض الوضوء. القول الأول أن النوم ينقض الوضوء قليله وكثيره، أي قليل النوم وكثير النوم من غير تفريق، فسواء نام نومة خفيفة أو نومة ثقيلة فإنه ينقض الوضوء، وهذا مذهب بعض التابعين استدلين بما رواه الترمذي والإمام أحمد عن صفوان بن عسال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من نوم أو بول أو غائط إلا من الجناب، وفي لفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام وألا ننزعها إلا من نوم أو ألا ننزعها من نوم أو بول أو غائط إلا من الجنابة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم في هذا الحديث قرينا للبول والغائط في نقضه للوضوء. القول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الإمام أبو عبيد، ثم رجع عن هذا القول بسبب قصة طريفة حدثت له، وهو أنه كان في المسجد وبجواره رجل نائم فسمع ضرات الرجل، ثم استيقظ الرجل وقام يصلي، فقال له الإمام أبو عبيد توضأ، فقال الرجل لم أحدث، فقال له أبو عبيد بل أحدثت، فقال الرجل للإمام أبي عبيد النوم لا ينقض الوضوء. فعند ذلك رجع الإمام أبو عبيد من القول بأن النوم لا ينقض الوضوء بعد أن سمع ما سمع. القول الثالث أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وما عداه من النوم ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما، وهو رواية عن الإمام أحمد في مذهبه، مستدلا لذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام جالسا ثم يقوم ويصلي من غير أن يتوضأ، وبما رواه الدارقطني وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون متكئين حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. القول الرابع أن النوم ليس بناقض للوضوء ولكنه مظنة للنقض، أن النوم ليس بناقض للوضوء ولكنه مظنة للنقض، فإذا غاب الإنسان عن وعيه تماما ولم يشعر بمن حوله وجب عليه أن يتوضأ، وأما إذا لم يغب تماما وكان مدركا لما حوله أو متنبها للأصوات التي من حوله وهي السنة تسمى بالسنة، فهذا لا ينتقض وضوءه، ولعل هذا القول الأخير هو الراجح من أقوال أهل العلم، وبه تجتمع أقاويل الصحابة رضوان الله عليهم. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. علمنا أنهم لم ينامون النوم الثقيل، وهذا يعبر عنه أهل العلم بقوله إذا ثقل به النوم، أنه إذا أقيمت الصلاة انتبهوا، فدل هذا على أنهم لم يستغرقوا في النوم وأنهم يشعرون بما حولهم، والإنسان إذا كان يشعر بما حوله يشعر بما يخرج منه في هذه الحالة، بينما إذا غاب عمن حوله غاب عن نفسه أيضا ولا يشعر بما خرج منه، فنقول الضابط في ذلك هو غياب الوعي، إذا غاب الإنسان عن ما حوله تماما فقد انتقض وضوءه، ليس لأن النوم ناقض لكن لأن النوم مظنة لنقض الوضوء. أما إذا كان الإنسان مدركا لمن حوله حتى وإن كان لا يستبين الأصوات أو لا يدري ماذا يقول الناس لكن يسمع كلاما، فإن هذا لا ينتقض وضوءه إلا إذا شعر بأنه قد خرج منه شيء بالفعل. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم، تقدم معنا أن هذا يستوي فيه نوم الليل والنهار، وهذا مذهب بعض أهل العلم أن الوضوء يجب عند القيام للصلاة مطلقا، فمتى ما قمت للصلاة وجب عليك أن تتوضأ أحدثت أو لم تحدث، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لم يقل الله تعالى يا أيها الذين إذا آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأحدثتم، وإنما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهذا مذهب طائفة من أهل العلم أن الوجوب يجب للقيام للصلاة حتى ولو لم يحدث العبد، بينما ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن العبد لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو نوم أو جماع، وهو الحدث الأكبر. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا، أي بالمدينة، الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. الإمام مالك رحمه الله يروي لنا عمل أهل المدينة وأنه لا يتوضأ من رعاف، والرعاف هو ما الدم النازل من الأنف، ولا من دم أي خارج من جرح، ولا من قيح، والقيح هو المادة البيضاء التي تخرج من الجروح، ولا من قيح يسيل من الجسد. وهذا مذهب أيضا الإمام أحمد رحمه الله، ويروى عن الشافعي رحمه الله أنه لا يتوضأ من خروج الدم، ويستوي في ذلك كثير الدم وقليله. واختلف أهل العلم هل الدم نجس أم لا. جماهير أهل العلم على أن الدم نجس، بينما ذهب بعض التابعين وهو الظاهر من كلام الإمام مالك رحمه الله أن الدم ليس بنجس، ولهذا لا يجب على من خرج منه الدم أن يتوضأ، ولا على من أصاب ثوبه الدم أن يقطع صلاته لغسل الدم، وذلك لما رواه البخاري عن الحسن البصري رحمه الله قال لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم. وروى البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يشعب دما، أي ينزف دما، وكون جرحه يشعب دما أصاب ثوبه ولا شك، ومع هذا أتم عمر رضي الله عنه الصلاة. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه في غزوة أحد أن رجلا كان في الحراسة فأصابه سهم فنزفه الدم فأخرج السهم وأتم صلاته، فأصابه سهم آخر فأخرج السهم وأتم صلاته، فنزفه فأصابه سهم ثالث، فلما وجع أيقظ صاحبه. فهذا الرجل أكمل صلاته مع أن دمه نازف، فدل ذلك على أن الدم إذا أصاب الثوب ولو كان كثيرا لا ينجس الثوب ولا يقطع الصلاة ولا يبطل الوضوء. ولهذا قال الإمام مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، أي من نزيف من الأنف، ولا من دم، أي من أي موضع من مواضع الجسد، قليلا كان أو كثيرا، خلافا لبعض أهل العلم الذين يرون أن خروج الدم ينقض الوضوء، أو يرون الدم ينجس الثياب. فالراجح أن الدم لا حرج فيه، سواء دم الأضحية أو دم الإنسان الخارج من جسده. نكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وندع ما بقي من وقت للأسئلة. يقول ما حكم قول المصلي بعد المؤذن وبعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد قول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم قول حقا لا إله إلا الله؟ الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي من غير زيادة أو نقصان. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله لا نزيد نحن فنقول لا شريك له، لأن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول. فقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول أمر بعدم الزيادة وأمر بعدم النقصان أيضا، فنقول كما يقول المؤذن مثلا بمثل حرفا بحرف تماما من غير زيادة أو نقصان. وكذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، لا نقول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس موضعها، ولكل شيء في الشريعة موضع. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. مع أن قراءة القرآن فضل عظيم، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فالشريعة جعلت لكل شيء موضعا ومقاما ومكانا. والصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا، أذن بلال رضي الله عنه، وأذن عبد الله بن زيد أول ما سمع الأذان رضي الله عنه، وأذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه 23 سنة أو 21 سنة، عفوا 13 سنة يؤذنون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون بعد أشهد أن محمد رسول الله، أنهم كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم. مع شدة العناية من الصحابة بنقل جميع ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوا لنا كيف توضأ، ونقلوا لنا كيف صلى، ونقلوا لنا كيف صام، بل نقلوا لنا كيف كان يقضي حاجته صلوات ربي وتسليماته عليه، ونقلوا لنا هل كان يستخدم الماء دائما أم كان يستخدم الأحجار، أو غير ذلك من الأشياء التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكتفي الإنسان في الأذان أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. فإذا انتهى الأذان وانتهى المؤذن وردد مع المؤذن، شرع لك في هذه الحالة أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الفراغ من الأذان، يصلي عشر مرات أو أكثر، وكل ما تكثر يضاعف الله تعالى لك الأجر والصلاة عليه. أما مع المؤذن فإنك تكتفي بالترديد مع المؤذن فقط. نعم، قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، تكتفي فيها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي معنا هذا في باب الأذان وأقوال أهل العلم في هذه المسألة عند حديث أبي سعيد وعند حديث جابر رضي الله عنهما. تردد معه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول. نعم، إذا قال الصلاة خير من النوم تقول معه الصلاة خير من النوم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، من غير تفصيل إلا في الحي علتين. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فدل هذا على استثناء الترديد في حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا نقول حي على الصلاة، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يقول في السجود نقول ندعو ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول هذه آية، نقول لا، هنا الإنسان يقصد بها الدعاء ولا يقصد بها قراءة القرآن، فإن قصد بها قراءة القرآن أتم، لكن إن قصد بها الدعاء فلا حرج ولا شيء عليه. كان يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يدعو بذلك على وجه الدعاء وعلى سبيل الدعاء لا بنية قراءة القرآن. يقول ما حكم القبض بعد القيام من الركوع والجلوس لجلسة الاستراحة للمأموم خلف إمام لا يقبض ولا يبص ولا يجلس؟ هذه سيأتي معنا الكلام عليها عند باب وضع اليدين على الصدر في موطئ الإمام مالك رحمه الله. قال الحديث المرسل: إذا لم يأتي من طريق آخر صحيح فهل نأخذ به؟ لا، الحديث المرسل ضعيف، لأن الحديث المرسل منقطع الإسناد، لا يعرف من الذي رواه. يقول: هل كتب الإمام مالك كتبا، أو هل هناك كتب للإمام مالك غير الموطأ؟ نعم، هناك المدونة للإمام مالك وهي نقل لفتاوى الإمام مالك، وهناك رسالة في القضاء أيضا للإمام مالك، لكنها غير موجودة وغير مطبوعة، وهي مما فقدت من الكتب. يقول: ما هو الضابط في الجمع بسبب المطر؟ هل بتوقع نزول المطر أم بنزوله حقيقة؟ كلا، بل بنزوله حقيقة، لأن توقع النزول لا يدل على النزول، فإن الله تعالى قد أخبر في كتابه أنه يسوق السحاب بالرياح إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى، فليس وجود السحاب علامة على نزول المطر يقينا، ولا هبوب الرياح ليست أيضا برهانا يقينيا على نزول المطر، فربما ساق الرياح السحاب إلى موضع آخر، فلا بد من نزول المطر وليس أي مطر، المطر الذي يشق معه السير. سيأتي أيضا هذه المسألة ستأتي معنا في باب الجمع والقصر في الصلاة. أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.